حيث لم يقع في التنبيه سابقا، وهو في تطبيق الفكرة التردد على بعض الفروع الفقهية. ونذكر في تطبيق فكرة التردد على بعض الفروع الفقهية، ونذكر لذا من ذلك فرعين. الفرع الأول مسألة الجاهل، فإن الجاهل في نفسه ليس محظورا إلا في موردين، الجبر والإصرار وأداء صلاة التمام بدل القاطع. في هذين الموردين هو محظور بلا شك. فقد ذكر الشيخ الأكبر في الرسائل وصفت لك من العثمانيين وسائر صفحة قديمة محتاجة حواجة الصفحة إن ظاهر المحظورية هي المحظورية من حين الحكم الوضعي، الجاهل إذا أدى صلاة الصلاة وهو مكافئ إنما يقال هو محظور في محظور الناحية من حيث يجيب الإعادة، نحن هذه الصلاة لا تجب إعادتها وهي صحيحة، هذه حجرية من هذه الحكم الوقت. ولكن هل هو مستحق للعقوبة أو لا؟ على ترتيب صلاة القصر، نعم هو مستحق، نعم هو مستحق. الشيخ كروان المحلس استظهر من كلمات الأصحاب أن هذا الجاهل المقصر مستحق العقوبة على ترك القصر، هذا استظهار من كلمات وإنما هو محظور من هذا الحكم التكليفي من حيث أفواه العقل، بمعنى أن صلاة لا يجب إعادتها. وحينئذ وإذا فرض أنه كان مستحقا للعقوبة يرد الإحسان، وإذا فرض أنه كان مستحقا للعقوبة يرد على ترك الأمر يرد الإحسان. استحقاق العقوبة يدل على أنه قد ثبت في حقه أمر بني، قد ثبت في حقه أمر بياصلة وإلا لم يكن مستحقا للعقوبة. فإنه بالمثل صلاة السلام التي وقعت صحيحة ولم تجد إعادتها هل هي مأمور بها أيضا كصلاة القصر؟ فإن كان قد تعلق بها الآن لكن ذلك الأمر بالجدين للقصر بالسماء وهما بالجمع، لو وقع أحدنا لا يمكن، لو وقع أحدنا صحيحا لا يمكن وقوع الثاني صحيح، وإن لم يكن هناك أمر بصلاة الزمان فكيف تقع صحيحا وتبدي وتدني الصلاة القدر. ثم نزل عن كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه أن ثلاثة السماء مأمور بها، قد تعلق الأمر بها، فثلاثة غطاء فكلان ما قد تعلق بهما الآن الغطاء والسماء. ولكن بنفس التردد وبذلك ترتفع مشكلة الأمر بالقدين، فالثابت في حق المسير ابتداء طلق أصلا، فإن أطلق فطلق تماما. وصلاة السماء تتعلق بها الآن فرقة صلاتك من فترة السماء. وفي هذا المورد وفي هذا الموصل ذكر الشيخ العطاري كان في مسألة التردد لكن بقول قصير مرة الكرامة مع أربع خمس فترة، وذكر أن فترة التردد باطلة ولا نتفع بها عن سورة الجنة بينها الأمر بالجاهل. على أي حال يا إخوان، أنا أتحدى الآن ومن هنا انفتح باب حديث، باب الحديث بين الأعلام في أن فكرة التردد هل يمكن تطبيقها في مسألة الجهر والإخفاء والتمام والقبول أو لا؟ منشأ هذا الحديث هو كلام الشيخ الأعظم الذي نقل به هذا. والشيخ النائم أدفى الله روحه الشريف ذكر أنه لا يمكن تطبيقها في خصوص المقام لوجود ثلاثة، فكرة التردد لا يمكن تطبيقها لوجود ثلاثة، إن التضاد بين الصلاة الجهرية والإخفائية هو تضاد دائم، وليس تضادا اتفاقيا كالتضاد بين أزل وطلي. فإن التضاد في أزل وطلي اتفاقي، بمعنى أحيانا يكون يوجد أمر بالصلاة من دون تكليف بالإذان كما إذا لم تكن نجاسة النفس دخل وقت الصلاة ولا نجاسة، وأحيانا أمر أذل موجود من دون أمر صلي كما إذا النجاسة موجودة في غير وقت، وأحيانا أخرى ومن باب الصدفة قد يجتمعان فيحصل التضاد، لكن هذا اكتفاء أنا وليس ذلك، هنا يمكن تطبيق فكرة التردد، فهذا بخلاف التضاد في مقام بين القراءة الجهرية والقراءة الإخفائية. فإنه التضاد بينهما دائم ولا وليس اتفاقيا وفي بعض الحالات. هذا ثلاث واحدة إلا اختلاف يده. أحسن. فما يمكن على أنه ما هو هذا معنى بعد الزيادة. هو هذا معنى بالتالي. يعني دائما متى ما تحققت ماذا؟ الصلاة الجهرية والصلاة الإفراطية يعني مع الأمر بهذا في الأمر حتما ماذا؟ ما موجود ولا يمكن اجتماعهما أبدا. هذا ما أفاده ويرده ما تقدم. من أن الكبار من أن فكرة الترتب إن رفعت مشكلة الأمر بالضدين في حالة كون الثبات اتفاقيا ترفعه أيضا في حالة كونه دائميا ولا فرق بين اتفاق الثبات صفته وبين كونه دائميا من هذه الناحية. هذا مضافا إلى أن هذا مضافا إلى أن التفرقة بين الثباتين وكون الثبات في أحد الموردين دائميا وفي المورد الثاني اتفاقيا هذه التفرقة قابلة للتأمل أيضا. فإن الثبات كما هو دائمي بين الصلاة الجهرية والإخفاتية كذلك هو دائمي كذلك هو دائمي بين الأمر بين صلي وأذن بين الصلاة والإزالة. فكما أن الصلاة الجهرية لا تجتمع مع الصلاة الإخفاتية في أي وقت من الأوقات كذلك الصلاة لا يمكن اجتماعها مع الإزالة في أي وقت من الأوقات. فلا معنى لحد الثبات هناك اتفاقيا وهنا دائميا. هذا في إشكاله الأول. وإشكال الثاني وجه ثاني وجه ثاني ذكر قدسة الروح أن فكرة الترسل لا تجري بين النقيضين وأيضا بين الضدين اللذين لا ثالث لهما. وقد أشرنا إلى نقطة ذلك فيما سبق. وهنا يقال حيث أن الصلاة الجهرية هي ضد للصلاة الإخفاتية ولا يوجد ضد ثالث لهما فلا يمكن تطبيق فكرة الترسل ولا يمكن أن يقال للمكلف هكذا مثلا أخطئ فإن عصيت فاجحد. هذا لا يمكن أن يقال لأنه إن عصى ولم يخطئ فهو حتما قد جهر. إذا المفروض أن الغسلين لا تعرف لهم، فإذا لم يخطئ حتما جهر. ومع جهره يكون أمره بالجهر أمرا بتحصيل الحاصل، وهذا بخلافه في صلي وعجل، فإنه يمكن أن يقال صلي فإن عصيت فأجل. إذ عصيان الصلاة الأمر بالصلاة لا يلازم فعل إزالة، فلعل الإنسان يذهب إلى البيت وينام. المولى يقول له إذا عصيت لا تذهب وتنام، بل اشتغل دينا بالصلاة على فتنام في مورده، فإنه إن عصى الأمر الإخفاتي بالإخفاء معنى جهر بالقراءة. إذا جهر بعد حينئذ أمر بالجهر يستحق الحال أمر بالحال. هذا هو الوجه الثاني الذي أفاده ويرده إمكان تصوير، أن بالإمكان تصوير شقا ثالث، وهو أن يفرض ترك المكلف للصلاة ترك الصلاة رأسا، ترك الصلاة رأسا هذا شق ثالث. المكلف إما أن يصلي جهرا وإما أن يصلي إخفاتا وإما أن يترك كل الصلاة، فالضد الثالث متصور، وعصيان الأمر بالصلاة الجهرية ما يلازم فعل الصلاة الإخفاتية حتى الأمر بالصلاة الإخفاتية يكون أمرا بتحصيل الحاصل. يعني هذا الأمر يعني الصلاة الإخفاتية يعني مشهور، ليش لا تستطيع مشهور ليش؟ يعني إذا افترضنا هالشيء كلام ضعيف، لكنه لا ليشعر الآن معروض السلام هو هذا الأمر موجود قبل الصلاة، هذه الأوامر لا أتها موقوفة على أن يشرع المكلفين على كلامكم يلا يشرح ماذا يريد ان يفعل أي طيب هو الأمر تستطيعون وتركب وين طائر بين الأوامر الضمنية أو بين الأوامر ماذا النفسية الترتب إنما هو يكون بين الأوامر ماذا النفسية ولا يعقل بين الأوامر ماذا الضمنية، فإذا بين الأوامر الأمر النفسي هو ماذا متوجه إلى الصلاة فصي عن جهرين، فإن عصيت فصل ماذا عن إخفاتك، فالأمر متوجه ماذا إلى الصلاة خير لا إلى اللي هو الجهر والإخفات الذي هو ماذا جزء أو شر مثلا، لأن الترتب محصول بين الأوامر النفسية والأوامر النفسية موجودة وثابتة ماذا قبل الصلاة وليس ذلك موقوفا على أي حال. هذا بالنسبة إلى الإشكال الثاني. وأما الإشكال الوجه الثاني الأخير للنفس قال قدس سره إن العصيان غير متطور في المقام، لأن المفروض كون المكلف جاهل بوجوب إخفاء مثلا ومع جهله لا يكون عاصيا للأمر المتعلق بالصلاة الإخفاتية. العصيان فرع العلم بالأمر، وحيث فرضنا المكلف جاهلا فلا يمكن افتراض عصيانه حتى يمكن تطبيق فكرة المكلف. وقول المولى صل عن إخفات فإن عصيت فصل عن جار، فضوى جانب فلا عصيان، هذا هو مثال الإخفات. وجوابه أن فكرة الترتب لا تنحصر لأخذ العصيان شرطا للأمر الثاني، بل يمكن افتراض كون الشرط هو عدم الاشتغال، فيقال ما كفر صل عن إخفاته فإن لم تشتغل بذلك فصل عن جهر. من خلال ما ذكرنا اتضح على أن فكرة الترتب يمكن تطبيقها في مسألة الجهر والإخفاء والقصر والتمام بلا محل. هذا المورد الأول من الموردين من الفروع التي وقع الكلام في إمكان تطبيق فكرة الترتب عليها، الفرع الأول. الفرع الثاني الوضوء من الآنية المغصوبة، وفي ذلك صورتان: أولى أن يفرض أن الآنية ليست مغصوبة، وإنما الماء الموجود فيها هو المقصود. وفي مثل هذه الحالة لو توضأ المكلف من ذلك الماء وقع وضوءه باطلا حتما لكونه مصداقا للحرام وللتصرف الغصبي، والحرام لا يقع مصداقا للواجب. هذا بلا شك. إلا اللهم في صورة عدم الالتفات والنسيان ذات مطلب آخر، فربما يقال حينئذ بالصحة إذا الإنسان ما متفت لأن هذا ما، أما في صورة الالتفات فمن يقع باطل ولا يمكن التصحيح بالسبب. ففكرة السبب هنا ما ينفع. صورة ثانية أن يفرض أن الآنية مقصوبة دون الإناء بل دون الماء، ولذلك حالات نذكرها لنعرف أن فكرة الترتب في أي حالة نحتاجها ويمكن تطبيقها، وفي أي حالة لا يمكن لا نحتاج إليها أو لا يمكن. ألف ما إذا فرض أن الوضوء قد حصل بالرمل، عندنا آنية مقصودة والماء الذي فيها ليس مقصودا، والمكلف يتوضأ برمس عضوه الأعضاء يد أو الوجه، بالماء دون أن يمس الآن فهل يقع وضوءه صحيحا؟ لا. وش مسألة هذا؟ والجواب إذا قلنا بأن إدخال اليد في الماء هو عرف نحن تفرغ بمن؟ في الإناء، ولو باعتبار أن إدخال اليد يوجد تموج وتحرك الماء، وذلك التموج يستلزم شنو يستلزم؟ تحرك الماء، تطرف الإناء، وتحرك الماء الذي في جنب إلى جنب والمناط إلى الإناء، فبالتالي سوف يتحرك الماء الملاطف للإناء، فهذا الاعتبار يحصل تصرف فيه. إذا قلنا هكذا فالوضوء يقع باطلا، مصداق للحرام ومصداق الحرام لا يمكن أن يقع مصداقا إلا بالواجب، وفكرة الترتب لا يمكن تطبيقها، لأن فكرة الترتب في الحقيقة أين يمكن تطبيقها؟ إذا لم يكن الشيء حرام وكان أقصى ما فيه من خلل هو شنو؟ أقصى ما فيه من خلل ماذا؟ عدم الأمر، كان فاقدا للأمر من دون أن يكون حراما، فأقلى فقط الخلل في أنه باقلى بفكرة الترتب يراد إيجاد أمر متعلق هي أفضل. هنا يمكن في فكرة الترتب رفع الخلل من ناحية عدم الأمر وتبديل حالة عدم الأمر إلى الأمر، أما إذا كان محرما فالخلل حينئذ يكون من ناحية أنه حرام، وفكرة الترتب لا ترفع هذا الحرمة، وإنما توجب حدوث أمر بالفاقد الشيء فاقد الأمر. إذن في مثل هالمورد لا يمكن تطبيق ماذا؟ فكرة الترتب إذا قلنا بأنه هذا تفرغ الآنية وحرام فيقع باطلا بلا إمكان لتطبيق الترتب. وأما إذا لم يكن إدخال اليد في الماء تفرغا في الإناء عرضا لم يكن، فحينئذ يقع الوضوء ماذا؟ صحيحا. هذه حالة ألف. حالة ما أن نفترض أن الوضوء بالاغتراب أو بالصد يحصل تفرغ في نفس الإناء، هناك هل يكون صحيحا أو لا؟ نرجو إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.